لا تطلب الماي كي الخوف مني تروح ويتقطع حشاي دهري كي خذ معي العين يا ابني وسالي وتي خلى افراح بدنياي وانت فارح يا ابني خلى ابتسم وارتاح واشتم واردتي ريتك اليوم الشيب ويتلم كبرتي دهري دهري ذهب عيوني صدق يا بعدي الروح ما نيميت ليالي لا يمر بك الريح يحزن ديلي يا ابني من تدبي وياك همتي وحالي يا شمعة الإيمان يا التضاويني داري داري عيوني قلبي اللي يدي رباك شيني ملل يا وليدي خلي وياك يتهادى دم الحيل دمنا حرك المصيوب من عيني يشيل دهري دهري عيوني مرت علي ساعات وتحملتها يا الله وكانت تمر كالطيف ويموالي بدهم لاجلك بيعتها يا وليدي لاجلي رباك روحي حرقتها دهري دهري يا ابني محتار بيثنين ودموعي تنصار ولو قلبك المعطوب قلبي تعطب محتار بيني اثنين ودموعي تنصاب والقلبك المعطوب قلبي تعطب يا ابني ما اقدر الفرقاك فراقك اللي صعب فراقك يخلي في نار بين قلب تلهب بدعري قلبين مريمة لخادم الحسين عزيز القلقاوي الكربلائي قلبين ريمة سهمين وتقاسم الهيم سهمك وسهم حسين لا جنة أعظم يا ابني بالتضحية للدين تعلمي وأعلم من عالم التكوين أمري حتى دهري